السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اسمه الإصدار الكريكتس. على فكرة يا جماعة، على فكرة يا جماعة، أما أنا لسه أقول أهو مرة اسمه الإصدار الكريكتس. لسه أقول أهو. على فكرة يا جماعة، المنهج هيبتدي يتحول إلى منهج لذيذ. لذيذ مش عايزك تاخده إنك هتبقى دكتور نسا خالص. عايزك تاخد بس حاجة واحدة بس، طريقة التفكير. عايزك تاخد حاجة واحدة بس، The way of thinking. The way of thinking. ايه موضوع الكتاب البريجنسي ده؟ بص يا جماعه، الكتاب البريجنسي مسؤول، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على دي نسبه يا دكتور، مسؤول عن 10% من وفيات الامهات في مصر. كتير كتير. حمل خارج الرحم مسؤول عن 10% من الستات اللي بتموت في مصر. موضوع كبير جدا. على فكرة، عارفين ليه الموضوع ده عندي كبير قوي؟ لأن يا جماعة أنا ما بسموش الاكتوبيك بريجنس، أنا بسميه الخمة، الخمة الكبرى. أكبر حاجة أنا هعمل فيك حتة فيلم دلوقتي، أنا عشان ربك خليك ركز معايا الدقيقة اللي جاية دي، ده أنا هلعب في حتة لعبة دلوقتي، ربنا يستر. هتتخم حتة دين خمة دلوقتي هتشوف. لدرجة إيه يا دكتور؟ لأن هو بيقول لنا الكتب حاجة غريبة قوي. بيقول لك good orchestration should be ectopically minded. يعني ايه ectopically minded؟ دايما دماغه محطوطه فين؟ في الاكتوبك. ايام دايما تحط في دماغك ان كل ايام حامل لازم البيبي يكون موجود هنا. على فكره لو البيبي موجود هنا، الحمل ده بيسموه concentric. يعني ايه concentric؟ يعني موجود جوه. انما يا دكتور الحمل ده بيسموه ايه؟ بيسموه eccentric. عارف يعني ايه eccentric؟ يعني موجود في مكان تاني، موجود في مكان بعيد. يسموه ايه يا دكتور عندي؟ افرض مثلا ان البيبي موجود هنا، عارف ده يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور كان دي مثلا طياره هليكوبتر عماله يا دكتور تتمشى اهي فوق الرحم. منين يا دكتور؟ من فوق، عماله بتبص ايه يا دكتور؟ من التوب، توب فيو. مش كده؟ بيقول لك المفروض ان انا الاقي الحمل كونسنتريك. لو لقيته اكسنتريك بيسموه اك توب اك بريجن. يعني ايه توب بريجن يا دكتور؟ يعني اكسنتريك بوزيشن بان عندي فروم توب فيو، فروم توبوجرافي. لعلمك عندنا بيسال اصل الاشياء. يعني ايه توبوجرافي؟ قريتوا الكتاب بتاع الراجل توبوجرافيه المكان؟ توبوجرافي يعني دراسه التضاريس بتاعت المكان من فوق. مش كده؟ بيقول لك ايه؟ اكسنتريك بوزيشن فروم توبوجرافيك فيو. ايه الاخبار يا دكتور؟ وليه هذا الموضوع مميت؟ وليه هذا الموضوع خمه؟ يلا نتتبع اللي هيحصل يا جماعه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي حصل للاسف في مراتك؟ للاسف في مراتك يا دكتور عندي البيبي عندك ما جاش فين؟ ما جاش كونسنتريك. امال جه ايه؟ جه عندي للاسف اكسنتريك. طب وايه اللي حصل يا دكتور لما جه عندي اكسنتريك؟ اهو اقول لك يا دكتور ايه؟ بويضه عماله تكبر تكبر تكبر وبعدين تفرقع. طب معادي يا دكتور ان البويضه عندي عماله بتكبر بتكبر وبعدين تفرقع. هنا العاده اما البويضه دي فرقعت، مين اللي جه قبلها؟ سبيرم. وعامل اورجن اسمه مين؟ زايجوت. مشي هنا يا دكتور 3 ايام اسمه موريلا. مشي هنا يا دكتور كمان 3 ايام، مشي هنا يا دكتور بقى اسمه ايه؟ بلاستوسيست. دخل هنا يا دكتور وعمل ايه؟ وعمل امبلانتيشن. اما يا دكتور عمل امبلانتيشن عندي يبقى في عندي انر سيل ماس. طب ما ده عادي يا دكتور. واوتر سيل ماس طلعت عندي هرمون اسمه ايه؟ اتش سي جي. برافو عليك. وهذا الاتش سي جي خلى الكوربس لوتيم تعيش ولا تموت؟ خلاها تعيش. راح الكوربس لوتيم مطلع تو هرمونز اسمهم ايه وايه؟ بيسوبريسترون. راح محولين عندي حضرتك البروليفتيف اندوميتر من السكريتوري اندوميتر لي دي سي دي اوف بريجننسي. طب وايه يا دكتور اللي حصل عندي اما البريجننس اما مراتي للاسف لسبب الاسباب بقت ايه؟ بقت اكتوبك بريجننسي. جت عندي الاوفم بالمنظر ده، وجي عندي السبيرم بالمنظر ده، وحصل هنا عندي فيرتلايزيشن. لكن لاي سبب من الاسباب عندي البيبي فضل موجود فين؟ البيبي فضل موجود عندي هنا. قال بيقول لك ايه يا دكتور؟ قال بيقول لك ان البيبي ده ملقى عليه سحر. حد عارف السحر؟ المساحة يا دكتور ان بيبقى حواليه غشاء اسمه زونة ايه؟ يقول لك الزونة بلوز ده بتفك على يوم الكام؟ سابع. ويفكر يقول لك كورن فرندوزن بتطلع على يوم الكام؟ سابع. يبقى هذا السحر بيتفك على يوم الكام؟ سابع. عارفين ايه اللي خلى البيبي يرشق هنا؟ حاجة من اتنين، يا اما العيب يا جماعة في هذا الفيرتلايزد اوفم، ان السحر فيه فك ايه؟ بدري. ولعلمك ده كلام خايف، ان انا عارف السبب الاشهر يبقى العيب في مين؟ العيب في الفلوبيان تيوب نفسها. ايه اللي حصل فيها يا دكتور؟ حصل فيها اي باثولوجي بحيث يا دكتور بقت عامله بالمنظر ده؟ والله العظيم جاي اقول لي ايه اللي حصل بالمنظر ده؟ حصل فيها يا دكتور اديجنز مثلا، الفسقات خلت عندي الانبوبه مشروده ولا معروجه؟ معروجه. بحيث يا دكتور ايه؟ اهو ادي عندي الاوفر خلقت اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، اوب اليوم السابع السحر فك لوحده وانا ما زلت جوه الفلوبيان تيوب، لان يا ده السكه بقت طويله قوي. يبقى حاجه من اتنين، يا اما العيب في البويضه المخصبه ان السحر اللي عليها فك بدري، يا اما اي حاجه جت في الانبوبه خلتها زي ما هي ولا طويله؟ طويله، بحيث ضيعت عندي كام يوم وما زال البيبي فيها؟ 7 ايام. طب وايه اللي حصل يا دكتور اما البيبي جه هنا عندي في الفالوبيان تيوب؟ حصل حاجه غريبه جدا، ان هذا البيبي الانر سلماس اكيد له مين؟ اوتر سلماس. طب والاوتر سلماس يا جماعه بتفرز هرمون اسمه ايه؟ اسمه اتش سي جي. وهذا الاتش سي جي خلى مين عايش يا جماعه؟ كوربس ليوتيم. وهذا الكوربس ليوتيم اللي عايش بيفرز هرمون اسمه ايه وايه؟ اسمه عندي اسمه بروجسترون. وعارفين يا رجاله اما بيتفرز عندي الهرمون اللي اسمه اما يبقى الاسم البروجسترون عالي، اما الهرمونات بتبقى عاليه بيجي على الست دوره ولا بيجيش؟ ما بيجيش. طول ما الهرمونات عاليه مين مقفول؟ حنفيه. لقيت مرات اللي انا لسه متجوزها من شهرين بتقول لي اسكت يا محمير، مش انا عندي امينو ري؟ عندها امينو ري ليه؟ عشان حضرتك ايه؟ اسم البروجسترون ايه؟ عاليه. قلت لها يا نهار ابيض يا بنت اللذينه، مغيبات الدوره بقى قد ايه؟ قلت مغيبات اسبوع. قلت لها يا بنت مش تفرحينا يا بنت، انا باذن الله حامل، يا رب تكون حامل. قالت لي طب اتاكد الاول اسم محمد. قلت لها روحي اتاكدي. راحت عامله اختبار عندي اسمه تقيس مستوى مين؟ اتش سي جي. لقيته ايه؟ بوزيتيف. صباح الخمه، لغايه دلوقتي انا متخيل ان مراتي حامل ايه؟ اكسنتريك ولا كونسنتريك؟ كونسنتريك. قلت لها طيب واخبارك ايه كده؟ فرحيني بالدنيا. قالت لي اسكت يا ابو حميد، نفسي بالجميز. اجابهولك منين ده؟ بتتوحم، بتعاني من جميع اعراض الحمل وعندها نوزيوم فوميتنج وكل. عارفين ليه؟ انتوا عارفين مين الهرمونات المسؤوله عن اعراض الحمل؟ طب وبتطلع استروجين لا؟ بتطلع. صباح الفل. ده مش بس عندها امينوريا، ده عندها يا دكتور كمان all the symptoms of pregnancy، لان عندها الهرمونات موجوده. ايفن لو عملت عندي انفستيجيشن هلاقي عندي الاتش سي جي نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف عادي جدا. ومراتي عاشت حياتها عادي جدا، وفجاه يا دكتور بطني. وبعدين حصل كولابس. ايه اللي حصل يا دكتور؟ هل الانبوبه مؤهله ان هي تعيش بيبي زي ده؟ مش مؤهله طبعا، يبقى اكيد في الايام يوم من الايام هيحصل لها ايه؟ رابشر. وما يحصل رابشر هيحصل عندي اكيوت ابدومين. يا شباب ايه السيمتوم رقم اثنين؟ بعكس الايه؟ ابورشن. كان سيبتوا ربنا في الابورشن دي بليدنج. الحق يا محمد، الحق يا محمد. واغمن عليها، اغمن عليها يا دكتور بعد البين حصل لها ايه؟ كولابس. نتيجه ما حصل بليدنج اكسترنال ولا انترنال؟ انترنال. حصل عندي انترنال مين؟ حصل عندي انترنال هيموريدج. حصل عندي مين يا دكتور؟ حصل عندي شوك. وايه الاخبار يا دكتور؟ وعلى بال لما نقلت مراتي عندي ورحت وديتها المستشفى كانت ايه الاخبار؟ 10% منهم في السكه حي ايه؟ هيموتوا. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اتخميت خمه كبيره جدا جدا. عارفين ليه؟ لان انا كدكتور نساء المفروض ابقى ايه مايندد؟ اكتبك اللي مايندد، مش اي واحده تحمل احط في دماغي ان هي حامل ايه؟ انترايتراين. ممكن تبقى حامل مين؟ اكسترايتراين. وعايز اقول لك ان تشخيص حالات الاكتوبك ده لو انت اكتوبك لمايندد سهل ولا صعب؟ صعب جدا جدا. لان انا يا جماعه اما بعمل اسسمنت لحال والله العظيم جاي اللي يقول لي اسسمنت ديبانس اون هيستوري اللي بعده، اكزامينيشن اللي بعده. طب يلا يا جماعه يلا انا خدي تعالي يا اموره انت اخبارك ايه يا دكتور؟ ايه الهيستوري بتاعك؟ الدوره مغيبانه يا دكتور. تبقى حامل. طب اعراض الحمل عندك ايه؟ موجوده كلها يا دكتور زي الفل، تبقى حامل. طب تعالي كده اما اعمل لك اكزامينشن، تعالي كده اما احط اسبان، بسم الله ما شاء الله، لا اليوترس كبير، البيبي ابتدى يكبر. كان اللي يقول لي ليه اليوترس كبير؟ عشان مين اللي عالي عندي؟ ايش الريستروم؟ صباح الخمه. طب اقول لك على حاجه، تعالى عندي نلجا الى انفستيجيشن. ايه الاثنين انفستيجيشن اللي عندك النساء؟ يا بيتا سب يونت يمين، الترا ساوند، اعمل بيتا سب يونت على اليمين، بوزيتيف. طب يلا بينا نعمل الترا ساوند، يلا نعمل الترا ساوند، تعالوا نعمل الترا ساوند، مفيش مشاكل. لو عملت الترا ساوند الوحده النورمال، ايه الاخبار؟ مفاجاه عندي ان العيانين النورمال عندهم يا دكتور هنا في سوالنج. عارف السوالنج ده بنسميه ذا نورمال ايه اوف بريجنسي؟ ذا نورمال كورباس ليتيم اوف ايه؟ بريجنسي. بيكبر شويه في النورمال بريجننت، نتيجه ان النورمال بريجننت بتطلع هرمون اسمه ايه؟ اتش جي. بنسمي ده ايه يا دكتور؟ ما بنسموهوش اوفريان سوالنج، وما بنسميه ايه؟ ادينكسال سوالنج. يعني ايه ادينكسال؟ ادينكسال يعني ملحقات، ملحقات، ملحقات. يعني ايه يا دكتور؟ يقول لك ذا يوترس اند اتس ادينكسال. ايه الادينكسال بتاع اليوترس؟ التيوب والاوفري. نحط كده اقرار على واحده تقول لها تكتب عليه ايه؟ ماما حبيبنا الكرار استئصال الرحم وملحقاته. مين ملحقاته دول؟ تيوب الاوفري. ماشي يا دكتور. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ للاسف للاسف وانت بتفحص واحده ست صعب عندي تفرق تيوب السوالنج منين؟ من الاوفري. محدش بيقول الحق الست دي عندها تيوب سوالنج، محدش بيقول الحق دي عندها اوفريان سوالنج. امال بتقول ايه والسلام؟ ادينكسال سوالنج والسلام. نفس الكلام بالسونار، ما تقدرش ابدا تقول اوفريان سوالنج، بتقول في سوالنج في المنطقه دي وخلاص. والسوالنج ده لو واحده حامل نورمال موست برولي بيبقى ايه؟ كورباس ليتيم اوف بريجنس. طب يا دكتور، طب ما انت في نفس الوقت غير انك شايف هنا سوالنج موجود هنا، اكيد بتبقى شايف عندي ايه يا دكتور؟ بتبقى شايف فيتال شادو، بتبقى شايف فيتال ايكو، بتبقى شايف. عارفين يا جماعه اول مره عندي البيبي ممكن يتشاف بيبقى عند الاسبوع الكام؟ الله العظيم جاي اقول ده لو استخدمت انهي سونار؟ وسابع لو استخدمت انهي سونار؟ لعلمكم بقى عشان تبقوا عارفين العيان الاكتوبيك برينس دول عارفين بيفرقوا عند الاسبوع كام؟ سته. انبوبه ما بتستحملش حمل اكتر من كام متفرقه؟ الماكسيمم ريكوردد وات ايفر كان 12 اسبوع، بس معظمهم بيجي على الاسبوع كام ويفرقعوا؟ على الاسبوع السادس ويفرقعوا. طب يا دكتور انت في الاسبوع السادس ده ما بين الخامس والسابع ده بتقدر بالسونار تشوف بيبي؟ لا بشوف حاجه اسمها شادو، بشوف حاجه اسمها ايه؟ ظل بيبي، مش اكتر من كده. لسه شويه مغش، لسه حاجات بتتكون انت لسه ما شفتهاش. طب اقول لك على حاجه، ده السونار بتاع العيان النورمال، ممكن اوريك السونار بتاع العيان الاكتوبيك؟ اه يا جماعه، في هنا موجود سوالنج. السوالنج ده اسمه تيوبال ولا اوفريان؟ ولا ده اسمه ايه؟ ادينكسل. مش هتعرف تفرقوا بينه وبين النورمال ايه وبريجنسي؟ كوربس لويتيم. اقول لك على حاجه ثانيه، وهذا السوالنج عمال بيطلع هرمون اسمه ايه وايه؟ السوبرستروم. السوبرستروم عمالين يتخنوا لي هنا مين؟ الديسيديوا. مين يتخنوا الديسيديوا بالظبط؟ زيها زي الشادو بتاع مين؟ بريجنسي. صباح الخمه. يا دكتور بنتخم؟ بتخم عندي حضرتك للصبح. ده الاثنين اعراض واحده، انفستيجيشن واحده، اكزامينيشن واحد. ويا دكتور ايه اللي يحصل؟ ويا دكتور تفاجئ ان مراتك حامل في اكتوب بريجنس وبتفرقع وهي في المطبخ على الاسبوع السادس ويحصل لها كولابس وتموت بنسبه 10%، وانت واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ مش واخد بالك. مش كده يا دكتور الموضوع ده ماله؟ الموضوع ده مثير جدا جدا. طب يا دكتور انت ماشي ازاي في حياتك؟ ماشي ان اي واحده حامل بشوفها في حياتي از كونسيدرد تو بي اكتوبك انتل بروف اذروايز. بس انا مش ههبل. مش النظام بقى انا بشك في اي حد وبشك في اي حاجه وبشك في اي واحد، لا، انا عندي جروب معين من العينين اسمه هاي ايه؟ انا حاطط في دماغي انا عينين اللي هيجي لهم اكتوبك، يا اللي متوقع يكون عندها مشكله في الفلايز اوفر او يكون بنسبه اكتر اللي عندها باثولوجي فين؟ في الفالوبيا تيوب. انا مش اهبل وعمال ارمي بلاويه على الناس، لا ده انا دكتور كويس جدا. ده انا عندي ناس اسمهم ايه؟ هاي ريسك بريب. وعلشان انا دكتور كويس لازم افهمك قبل ما اخوض في هذا الدرس، بالمناسبه فاضل لي خمس دقائق وخلاص، قبل ما اخوض في هذا الدرس ان عايز اقول لك كل الناس متخيله عندي ان الاكتوبيك بريجنسي هو هذا البيبي العكروت اللي موجود في الفالوبيان ايه؟ ورغم ان انا ما قلتش كده، ورغم ان انت درست معايا اكتوبيك بريجنسي كان موجود فين؟ هايل. يبقى يا دكتور عندي اكتوبيك بريجنسي داز نوت مين تيوبال بريجنسي. امال ايه يا دكتور التعريف بتاع الاكتوبيك بريجنسي؟ اياك تقول لي بريجنسي او السايد ده يوترس، غلطان. او سايد اليوترس او تيوب. طب امال السيرفايكال ده مش السيرفيس جوه اليوترس؟ مش اليوترس عندي عباره عن بادي وسيرفكس؟ شوف التعريف يسقطك، التعريف لوحده يوديك في داهيه، يوديك في داهيه اللي هو اول سطر كاتبه فوق. It is pregnancy outside the uterus. غلط يا حبيبي. ليه؟ لان اعرف اربع ستات بيحصل لهم حمل اكتوبك ولكنه داخل اليوترس. نعم يا دكتور؟ انت بتهرب؟ اهو يا عم. ادي هدي لك شويه امثله الاكتوبك بريجنسي جوه اليوترس. واول مثال عندي هو نمره واحد ان يبقى في اكتوبك بريجنسي فين؟ السيرفيس ده تبع اليوترس. وهو جاي كده يا دكتور يقول لك ايه؟ في حاجه اسمها رودومنتري هورن. حد يعرف يعني ايه رودومنتري؟ يعني ايه رودومنتري بالانجلش؟ دومر. اتاري انت المفروض يبقى عندك كام دكت؟ اثنين مولاريان دكت. الاثنين يا دكتور بيعملوا لي ايه؟ وان يوترس. طب افرض في مولاريان دكت زي الفل والثانيه يا دكتور ايه؟ ضامره رودومنتري. يبقى عندك رحم كبير وده يا دكتور المولاريان دكت ده ايه؟ اللي هي ايه؟ ضامره. طب لو حصل فيها حمله يا دكتور ده بنسميه ايه؟ كونسنتريك؟ لا اكسنتريك. طب ده تبع تبع اليوترس. ده اسمه ايه يا دكتور؟ يوتراين اكتوبيك. تخيل؟ انا كنت متخيل ان الاكتوبيك بريجنسي مينز بريجنسي اوتسايد ذا يوترس. لا يا حبيبي، اكتشفت اهو، اكتشفت ان راسم لك جدول ان ممكن يكون الحمل يوتراين او ممكن يكون اكسترا يوتراين. اربع اماكن يوتراين، واحد سيرفيس، اثنين رودومنت. اهو عندي نمره ثلاثه. فاكرين لما كنت لابس العبايه؟ لابس العبايه الليجمنت ده كان اسمه ايه؟ ولو جه البيبي موجود فيها البرود ليجمنت ده تبع اليوترس، يعتبر برضو تبع اليوترس. رابع مكان ومكان غريب غريب جدا جدا، يقول لك ايه يا دكتور؟ في الانجلاب ده هي في الانجل مكتوب عندهم اسمه ايه باين؟ انجلر. انجلر اتاري ايه يا جماعه؟ اتاري بص، شايف عندي الرسم الصح ازاي؟ شايف عندي رسمه اليوتر الصح ازاي؟ شايف لو عملت اشعه بالصبغه بالمناسبه تشوف المنظر ده؟ هتشوف ايه يا دكتور؟ فتحتين تيوب وده مين على تحت؟ السيرفكس. دي يا دكتور اللي اسمها ايه؟ كافيتي. اندوميترال كافيتي. اندوميترال كافيتي. عارفين يا جماعه لو الحمل جه هنا يبقى اسمه انجلر، لو الحمل جه هنا يبقى اسمه انجلر. الله، ده عندي اربع اماكن تبع اليوترس لكن ما اسمهمش كونسنتريك، اسمهم اكسنت. اهو نمره واحد في السيرفكس، نمره اثنين في ايه؟ هورن رودومنتري هورن. نمره ثلاثه في ايه؟ ليجمنت برود ليجمنت. ونمره اربعه عندي في الانجل يبقى اسمه ايه؟ انجلر. والله العظيم يبقى محترف اللي يقول لي ايه التعريف الصح بتاع دكتور فريكس؟ It is pregnancy outside the normal site. And what is the normal site? Endometrial cavity. وإياك تقول من هنا ورايح outside the mean uterus. لأن اتضح إن في إكتوبيك تبع اليوترس في كم مكان؟ في أربع أماكن. أي نعم الكلام ده رير، أي نعم الكلام ده مش مشهور، أي نعم الأشهر منه إن يكون الإكتوبيك بريجنسي في الفالوبيان مين؟ تيوب. سموه تيوبل. او في الاوفري، سمعت عن حمل بيحصل في الاوفري؟ او بينهم بين التيوب والاوفري في البريتونيال ايه؟ كافيتي. سمعت عن حمل اسمه ابدومينال؟ ابدومينال بريجنسي. شفت الفيلم بتاع ارنولد؟ ارنولد لما كان حامل كان حامل فين؟ في البريتونيال كافيتي. يبقى عندي يا دكتور كام نوع من الحمل؟ اثنين، يوتراين واكسترا يوتراين. كل الناس متخيله ان الاكتوبيك بريجنسي يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه تيوبال بريجنسي. غلط. امال يا دكتور يا ايه ايه؟ يا تراين يا اكسترا تراين. كم مكان يوتراين؟ اربعه. كم مكان اكسترا تراين؟ ثلاثه. تيوب اوفري بريتونيال كافيتي. ليه بقى بنقول تيوب؟ لان شاف مكتوب نسبته كم؟ كم في الميه؟ 99%. اشهر مكان. بالذات في المكان اللي بيحصل فيه. شاف اقرا كده النسب، اياك تحفظ اسمس interstitial part، اسموس، ampullary part، fimbria 2%، 15%، 80%، 5%، ولا انا عندي عقل للكلام ده، انا عايزك تاخد المغزى بتاع هذا الكلام. اشهر مكان في الفالوبيان تيوب هو فين؟ ampullary part. هو ده المكان اللي اساسا بيحصل فيه مين؟ fertilization. يبقى بالذات في التيوب، بالذات يا دكتور في انهي part؟ بالذات يا دكتور في الampullary part. عشان كده يا جماعه من اول السطر خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، نمره واحد definition. Ectopic pregnancy is pregnancy outside the نقط نقط نقط outside the mean endometrial cavity. نمرة اثنين incidence. It is responsible for 10% of maternal mortality rate in the first trimester. in the first trimester. لأن معظمهم بيفرق على الأسبوع كام؟ سادس. ممكن أوصل ل 12 بس معظمهم بيفرق على الأسبوع كام؟ سادس. فلو سمحت تزود in the first trimester. ماشي يا بس 10% ده كتير قوي قوي قوي. لا كتير قوي قوي. هو الاكتوبيك يا نهار أبيض. عارف يا دوب أنا كنت نايم. واحنا كنا بنستنى حالة الاكتوبيك دي علشان كانت بتبقى حالة حلوة بالنسبة لنا. يبقى فيها شغل. كانت بتيجي حالة في الأسبوع. عارف اليومين اللي فاتوا؟ عارف ال 20 سنة اللي فاتوا؟ شايف كاتب لك إيه؟ الانسنس اوف اكتوبيك هاز بين انكريزد فور فولز. 1-3% من المجتمع بقى بيجي له ايه بريجنسي؟ اكتوبيك بريجنسي. ده بقينا نشوف عندي في الدمرداش 4-5 حالات في اليوم. كتير قوي يا دكتور. واقول لك دلوقتي حالا في ثانيه ليه النسبه عندي دي زادت؟ ليه النسبه دي عندي زادت؟ طب اقول لكم بمنتهى البساطه هي زادت ليه؟ عشان قله الادب زادت. ايه العلاقه؟ تمام بس زادت عشان قله عشان الاباحيه زادت. اه يا جماعه يعني ايه اباحيه؟ سكشوال ايه؟ ترانسميتد ديزيزز تؤدي الى انفكشن في تيوب اسمه بلفيك فلاماتوري ديزيز. ما بيحصل بلفيك ده اشهر سبب بيعمل ايه حوالين التيوب؟ ادهيجنز بيخلي الانبوبه تبقى اطول من كام يوم؟ اطول تعدي فيها فتره اكتر من كام يوم؟ 7 ايام. بس بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه. عارفين اكتر حاجه انا حزين عليها ايه؟ ان البنات الكتير قوي اللي بقوا وحشين دول وبيجي لهم اكتوبيك بريجنسي غالبا بيتشخصوا بعد ما الانبوبه دي ايه؟ تفرقع. لان سهل التشخيص ولا صعب؟ صعب. تعرفين يا جماعه ان احنا تبقى فلاحتنا ايه؟ ان انا عايز الحق اشخص عندي الفالوبيان الاكتوبيك برينز الفالوبيان تيوب قبل ما الانبوبه ايه؟ تفرقع. عارف ليه؟ الانبوبه فرقعت ما عنديش غير حل واحد. تك تك تك تك تك ريسستيشن اند كول فور. ها؟ وبعدين افتح بطنها مقص وارمي الانبوبه دي للقطه قضيت على نص مستقبلها. انما لو عرفت اشخص الاكتوبيك برينس ومازال في الفالوبيان تيوب ده انا ممكن اعالجها من غير ما افتح البطن خالص. لا مش باللابارسكوب ده بدواء خالص. بدواء اسمه ميزو ايه؟ شفتوا الفرق يا جماعه؟ الفرق ان انا اشخص واحده ليتر بون لو انا دكتور وحش الانبوبه هتفرقع وهرمي البتاع للقطه ولو شخصته بدري هدي كيمو. فاكرين؟ فاكرين ميسوتروكسيد؟ فاكرين؟ فاكر يا مهند الفلوس اللي عماله تدفع على كل كلمه؟ ميسوتروكسيد ميسوتروكسيد كان بيعمل ازاي؟ يبقى دكتور ايه؟ يبقى الثمن بتاع التشخيص عندي غالي. بس اقول لكم على حاجه يا جماعه الواحد ما يبقاش عبيط. اي ام اكتوبيكلي مايندد بس ما افضلش كل واحده انت اكتوبك انت اكتوبك. يا يقولوا عليه الدكتور اللي عنده الهسس. انا بشك في مجموعه اسمها الهاي ريسك جروبس. مين الهاي ريسك جروبس؟ شوفوا اقرا كده. اللي عندهم مشكله من اثنين، عندهم مشكله في الفالوبيان تيوب في الفيرتلايزد اوفم. شايف مكتوب ايه تحت عند الفيرتلايزد كوزز ان ذا فيرتلايزد اوفم؟ السحر فك بدري ايرلي ديزابيرنس اوف زون اوف اللوز او ايرلي ديفلوبمنت اوف كوريونيك فيلاي. لو سمحت اكتب جنبيها اي كلام. لو سمحت تكتب جنبيها اي كلام. امال الهاي ريسك جروب هي الاسباب اللي موجوده في الفالوبيان ايه؟ فالوبيان تيوب. يعني ايه يا دكتور اسباب موجوده في الفالوبيان؟ اكتب جنبيها الاساسي. يعني فالوبيان تيوب فوق هي الاساسي. اسباب كلها تعمل حاجه واحده بس، حد عارفها؟ اكتب. يعني ايه تضييع وقت ما نقولش؟ ويستنج تايم مور ذان 10 داي 7 دايز. عايزك تعمل اي حاجه تضيع لي الوقت عندي في الفالوبيان تيوب اكتر من كام دي؟ 7 دايز. شويه اسباب لعلمك كونجنتال. اي حاجه في الباثولوجي عندنا ايه ايه ايه؟ كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري نيو بلاد. اللي ما اعرفش احطه في حته يبقى اسمه ايه؟ ميسلينيوس. كونجنتال بيقول لك يا دكتور حاجه اسمها تيوبال هايبوبليزيا اكسسري اوستيوم دايفرتيكلم. انا معيش فلوس والله العظيم كان معايا فلوس كتير. استنى بس استنى بس اهم اهم اهم 30 جنيه اللي والله العظيم فاضل معايا جنيه اروح بيه. الله يخليك الله يخليك سعاده البيت الله يخليك. قال لي ال 30 جنيه اللي معايا اللي يقول لي انت بتديهم خليهم معايا مش هتشوفهم لي استحقهم الاول. اللي يفسر لي ليه تيوب الهايبوبليزيا بس بجد ده يستحق 100 جنيه. ليه تيوب الهايبوبليزيا بتعمل اكتوبيك؟ لا لا مش بص سيليا خالص. انا اقول لك ان كلمه السر تضيع وقت اكتر من كام يوم. حققها لي بقى في كل اللي انا اقوله لك ده. حققها لي في لا لا لا لا ولا هارو يومن ولا بريستالس ولا حاجه. حاجه يا جماعه على بال لا خلاص خلاص هي حاجه مش هتيجي على باله خالص. يعني اصل الكل عمال بيفكر عندي ان تيوب الهايبوبليزيا تيوب عامله كده. لكن انا اقول لك ان تيوب الهايبوبليزيا تيوب عامله كده طويله جدا. بحس دي فيها كام يوم؟ 7 ايام. نعم الهايبوبليزيا يبقى طويل طبعا. بص يا عمرو انا مولود وعندي تانج هايبوبليزيا. يعني ايه تانج هايبوبليزيا؟ لا مش صغير. يعني ما كبرش. يعني اساس التانج بتاعي وانا لسه طفل جوه بطن امي كان صغير والمفروض ان هو كان ايه؟ يكبر. هايبوبلاستيك يعني ايه؟ ما كملش الديفلوبمنت. شايف عندي الفالوبيان تيوب كانوا جايه من داكس اسمها ايه داكس؟ مولاريان داكس طوال جدا جدا. التحموا مع بعض عملوا مين؟ يوترس. وعملوا ايه؟ سيرفكس. والابر فور فيكس اوف ايه؟ فاجينا. وكل ده دكتور معظمه اسر اسر اسر. وبعدين بقى تيوب اسمها ايه تيوب؟ لكن اصل الفالوبيان تيوب ان هي كانت ايه؟ طويله. هايبوبليزيا از فيلير اوف فيردر ديفلوبمنت. وانت بالاساس كنت ايه؟ كنت طويل. كنت طويل. الله. يعني هايبوبليزيا مع كل الانبوبه هتبقى ايه؟ طويله ورفيعه. وساعتها دكتور سهل جدا يضيع فيها كام يوم؟ سهل جدا يضيع فيها 7 ايام. امال يعني ايه يا دكتور محمد؟ يعني ايه عندي اكسسري اوستيوم؟ اكسسري اوستيوم يعني ايه؟ فتحه. شايف اللي حصل؟ ده لذيذ جدا لذيذ جدا. بص بص ادي اهو يا دكتور ادي الاوفم ادي السبيرم. حصل هنا مين؟ بيبي. اهو اتمشى يا جماعه. هنا يا دكتور وصل عام. ادي اليوم الاول اليوم الثاني. المفروض هنا اليوم الكام؟ الله. قال لك ده في فتحه اهي يا واد يلا خش فيها. زي اي مصري اي مصري لو ماشي في الشارع لما لقى طابور يقف لو فتحه يخش فيها عادي عادي عادي. ربنا هنعمل فينومينا. ادي عندي اليوم الثالث ادي عندي اليوم الرابع ادي عندي اليوم الخامس. لا دي جوه صايعه بقى دي بتتمشى. اقول لك حاجه اسمها اكسترنال مايجريشن هتتمشى. اقولها لك حالا. ادي اليوم الخامس ادي اليوم السادس اوب ادي اليوم السابع ورجعت تاني فين؟ فالوبيان تيوب. بس ضيعت عندي مين؟ ضيعت عندي وقت ضيعت عندي وقت. شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ لقيت فتحه رحت داخل فيها. انت على فكره ممكن تخش وتتوه. طب تتوه جوه. لكن اللي هيحصل عندي لا تتوه وخلاص بتموت. ممكن يحصل دون فريس. برافو عليك. انما لو رجعت لفيت تاني تبقى ضيعت. قعدت تتمشى قعدت تتمشى بره المركز لغايه ما ضاعت 7 ساعات. رحت راشد تاني في التيوب مفيش مشاكل. ادي الاكسسري كوستيوم. امال يعني ايه يا جماعه اكسسري دايفرتيكلم؟ عارفين يعني ايه دايفرتيكلم؟ يعني كهف بالمنظر ده. ادي البيبة اهو ماشي اهو ادي اليوم الاول ماشي اهو اوبا لقينا فتحه. خلاص بقى عرفنا رد الفعل الطبيعي. لقيت فتحه ايه؟ خش على طول. رحت داخل فيها واتحشرت جوه. جاي يقول لي ليه؟ مصل ايه؟ مصل ايه؟ البيبة عمال ايه؟ عمال بيكبر. خلايا بقت 2 دخلت وانت 4 خلايا انا جوه بقيت 16 دخلت وانت صغير بعد كده كبر لك قرش ما عرفتش ايه؟ ما عرفتش تطلع. دخلت وايه جوه؟ واتزنقت جوه واتزنقت جوه. تعرفين يا جماعه الله العظيم يبقى معلم اللي يقول لي ايه الدواء اللي كان بيتاخد في الحرب العالميه الثانيه بالغلط وزود عندي الهايبوبليزيا والدايفرتيكلم. على فكره ده يبقى ثالث حاجه بيعملها عندي الدايسايس في البسترول. عمل ايه وما تجمعش حاجه؟ انا متجمع صراحه حفظت لان مفيش حد بيذاكر في البيت. اول حاجه عملها على الفاجينا حاجه اسمها فاجينا ادينوز تطلع فوق على السيرفكس باتريس انترنال اوس اطلع فوق على التيوب هايبوبليزيا دايفرتيكلم اوس. على فكره تعرفوا ان عندنا شابتر اسمه انوماليز امبريولوجي هي دي الانوماليز الوحيده بتاع التيوب. مش فارق اقول الكلام ده تاني ده بتخلص الشباتر وانت ما انتش واخد بالك. بعد الكونجنتال تروماتيك والله العظيم جرى اللي يقول ليه ضربه المشرط في المنطقه دي؟ هاي المشرط يعني دم ودم يجيل بالفيبروز ويعمل ايه؟ ادهيجن شويه ادهيجن كده شويه ادهيجن كده. شفت ليه التيوب بقت معروجه؟ شفت ليه ضاع فيها وقت؟ اي ضربه مشرط على الانبوبه او على فكره الاشهر جنب الانبوبه. يعني ايه يا دكتور ضربه مشرط على الانبوبه؟ عمليات هناخدها اسمها تيوبوبلاستيك. يعني ايه بلاستيك؟ بلاستيك سيرجري على الانبوبه عمليات تسليك انابيب هناخدها. او الاشهر من الانبوبه جنب الانبوبه. دي مشهوره قوي. اياك يا بنات اياك يا بنات يستسهلوا الدكاتره الرجاله عشان ينتقموا منكم يفتحوا بطنكم ويعملوا لك ابندسكتومي. ان بعد الابندسكتومي يا دكتور بيحصل عندي ادهيجنز بالذات على انهي انبوبه؟ الشمال ولا اليمين؟ هايل. طيب تروما على الانبوبه جنب الانبوبه. انفكشن على فكره اقول لكم حاجه التراكشن برضو مع الانبوبه او جنب الانبوبه. والله جدع موت اللي يقول يعني ايه الانبوبه. انا لسه لسه قايلها من بدايه الدرس بيلفيك انفلاماتوري ديزيز بي اي دي. طب دي اللي على الانبوبه. طب واللي جنب الانبوبه اسمها كرونيك ايه؟ كرونيك ابنسايتس. الله. تعرفت ليه يا جماعه دايما في الامتحان الرايت اكتوبيك بريجنسي هو الاشهر؟ ليه؟ عشان حاجتين، عشان الابنديسيبتوم مشهوره والابنديسايتس مشهوره. عشان حاجتين، الابنديسيبتوم مشهوره والابنديسايتس مشهور. والامس كيو بيجي كده يقول لك ايه؟ اكبول ذا فولوينج ستيتمنتس اباوت اكتوبيك بريجنسي. نمره واحد، all ectopic pregnancy are extra uterine. Pools. من ممكن يبقوا extra uterine أو uterine. دكتور، ectopic pregnancy is responsible of 30% of maternal mortality rate. مرض. Ectopic pregnancy is usually on the right side. صح. The most common cause of ectopic pregnancy is PID. إيه رأيك؟ صح. ده حتى كتب لك جنبية صح وكتب لك جنبية كم في المية؟ 50%. لأشهر سبب، أشهر سبب هو قلة الأدب. Sexual Transmitted Disease. كان زمان يا جماعة مرض اسمه جونوريا. ليه أنا بقول كان زمان؟ بتعالج بسهولة أوي. بتعالج بحقنة إيه؟ بالسر. بتعرفين مين اللي موجود دلوقتي؟ أورجانيزم غريب. لا هو فيروس ولا بكتيريا. يجيله كده يجيلك كده يجيلك. اسمه إيه اللي في الوسط ده؟ كلاميديا. مش كده ممكن أحل بقية الأسئلة الـ MCQ؟ قال له يا دكتور ectopic pregnancy the most common cause of ectopic pregnancy is PID. صح. طب لو قال لك the most common cause of ectopic pregnancy is chlamydia. صح. طب لو قال لك ectopic pregnancy is considered a sexually transmitted disorder. بعده صح. بعده صح. A sexually transmitted disorder نتيجة للـ PID، والـ PID نتجة بالأشهر عن مين؟ chlamydia. يبقى trauma على الأنبوبة جنب الأنبوبة، infection على الأنبوبة جنب الأنبوبة، tumor. طب كمل أغاني؟ لا، مفيش tumors على نادر أوي tumors على الأنبوبة. معظمها tumors جنب الأنبوبة، شايف؟ بيضة، ovary، ovarian swelling كبير، والله العظيم جدع موت اللي يقول عمل إيه في الفلوبيان تيوب؟ stretch، اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، عمل لها إيه؟ over stretch، ovarian swelling. أو ايه السوالنج اللي طلع من الجنب ده؟ طلع من الرحم. فايبرويد طلع كده على جنب. عارفين طلع في ايه؟ اسمها ايه؟ برود، بيسموه برود ميديمنتال فايبرويد. برود ميديمنتال فايبرويد طلع عندي على جنب. اوفيريان سوالنج كبير عمل ايه في الفلوبيان تيوب؟ ستراتش. كلها اسباب بتؤدي الى تضييع وقت اكتر من كام يوم؟ 7 ايام. قلنا ما تعرفش تحطه في حته، تحطه فين؟ في ميسلينيوس. بص بقى عندي، يلا يا جماعه عشان نخلص الثلاثة مسلينيس دول وشكرا. من اشهر الامراض عندي واشهر مرض، يا نهار ابيض ده انا ابقى زعلان جدا لو جيت مميت. اسمه يا دكتور انتباز بطانة الرحم الحوضي. ده مزعج جدا. انتباز بطانة الرحم يعني منبوذة، يعني محمد المنبوذ، منبوذة يعني بره، اوكي؟ ماشي. انتباز بطانة الرحم الحوضي، يعني الاندومتريوم بقى فين؟ في الحوض. يا جماعة المرض اللي اسمه ايه؟ اندومتريوم. مش المذاكرة بالعربي أسهل؟ ده أنا والله العظيم بفكر إن أنا أكتب النساء والأولاد دي كلها باللغة العربية، ده في أمراض، يعني عارف مثلا زي بلاسينتا بريفيا بيسموها إيه؟ المشيمة المتخضرة. دي الشباب بتوع سوريا. طب عارف البلاسينتا اللازقة زي العفريت دي اسمها بلاسينتا إيه؟ أكريت. أقول لك الانضغام المعيد للمشيمة. كلام سلس كده، كلام سهل كده. انضغام مين يالا؟ ارجع بلدك ياض، ارجع بلدك ياض، تودينا في داهية. ماشي؟ اندومتريوزس. طب ليه اندومتريوزس؟ ليه اندومتريوزس بيعمل اكتوبيك؟ نعم نعم، دم في الحوض، اندومتريو جلاند في الحوض، دم في الحوض، أديجن. صباح الأديجن، صباح الأديجن. ده مرض موم، ده مرض. ربنا يستر يا بنات، ربنا يستر اندومتريوزس ده. مش عايز واحدة بالدفعة يا رب ما يكونش عندها اندومتريوزس باذن الله. تمام. اندومتريوزس تاني حاجه اسمها اسيستد، تعرفها ايه؟ اي ار تي، اسيستد ريبرودكتيف تكنيكس، الوسائل المساعده على الانجاب. فاكرين نجيب البويضه من البوم، نجيب الحيوان من الزوج نحطهم على بعض، نجيب بيبي وبنرجع نحط. على فكره يا جماعه العمليات دي عمليات زفت، زفت بجد. عارفين يعني ايه زفت؟ زايجوت انترا فالوبيان ترانسفير. تجيب الزايجوت ده يا دكتور وتيجي بالمزفت، زد اي اف تي، ما تفهمش حاجه. زايجوت انت تجيب الزايجوت ده يا دكتور وتحطه فين؟ مخور كده متحط، المخورة دي يا دكتور هتعمل ايه؟ اديهيجن وتعمل التصاقات وتعمل مين؟ اكتوبك. بيبقى يا جماعه بس ما تكتبش اخر بس ايه ار تي بتزوده خلاص، انت لسه ما تعرفش عن ايه ار تي. بس الجامد موت موت موت اللي يقول لي يا جماعه ليه البي او بي بتعمل عندي اكتوبك وليس السي او سي؟ ليه البروجسترون اونلي كيلز؟ خلاص سهلا سهلا. البروجسترون دايما بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن في كل حاجه، بيعمل ريلاكسيشن موتيليتي بتاعت ايه؟ شوف اهو اهو البيبي ماشي اهو، والموتيليتي سريعه ولا بالراحه؟ بالراحه. مش البروجسترون معد واحد اثنين كل عمره ثلاثه يلا على السقف اربعه خمسه كل ده وانت لسه ما زلت فين؟ طب فين الفلوس؟ طب وات اباوت سي او سي؟ وات اباوت كومباين اورال كونتراسبتيف بيل؟ هيحصل معايا اكتوبك ولا لا؟ ادي الفلوس للنحاس، برافو عليك. سي او سي مش هتعمل اكتوبك لان السي او سي بيشتغل اساسا انه بيعمل انهبيشن اوف اوبيوليشن. كانت طول السنه في ايه؟ سي او سي عباره عن استروجين بروجسترون ايه؟ عالي. ولو علينا الهرمونات من تحت فاكرين السيبريكال انهبيشن؟ اعمل ايه على الال اتش والاف اس اتش؟ انهبيشن. مفيش ايه؟ اوبيوليت ولا نحاس. جبتها منين دي؟ ماشي ماشي ماشي اهو شفت مين؟ اهو اخوك اهو هو السبب. ماشي كتبت جنب السي وي سي ليه مش هيحصل معايا التوبك؟ عشان ايه؟ عشان الانهبيشن والاوبيوليت ما بيحصلش حمل من اساسه، ما بيحصلش حمل من اساسه، ما بيحصلش حمل من اساسه، بتعمل انهبيشن والاوبيوليشن. طب انا كاتب لك في انذر كونتراسبشن، حد عارف ايه هي؟ اللولب. انت عارفين يا جماعه لما بكلمكم على العيانين اللي هم هاي ريسك فاكتور، انت عارفين انا قصدي مين بالتحديد؟ المركبات اللولب اللقينا يركبات اللولب. وحياه ربنا والله العظيم والله العظيم والله العظيم 14 سنه في الدمرداش كل العيانين اللي شفتهم اكتوبيك بريمس اما سالتهم مركبات لولب ولا لا قالوا لي ايه؟ مركبين يا سعاده البيت. عارفين ليه اللولب عامل زي كده بالظبط؟ ليه استنى ومدلدل مني تحت بالفجانا ايه؟ فتلتين. فتلتين دول مين يطلع عليهم؟ اورجانيزم. اورجانيزم يجي هنا يا دكتور تلاقي ايه؟ دراعين. يقول لك خش يطفي الانبوبه دي، خش يطفي الانبوبه دي، كانك بتشاور له فين؟ على الانابيب. عشان كده يا دكتور اللوالب بيزيد معاها مين؟ انفكشن. شفت بقى عندي كام؟ شفت عندي كميه الاسباب اللي بتعمل اديجن يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك واللي ما اعرفش احطه في حته احطه ايه؟ انت عارفين يا جماعه ليه بقى نسبه الاكتوبيك زادت؟ لكم ليه نسبه الاكتوبيك زادت؟ زادت من 20 سنه منك لله يا شيخ صالح كامل. من ساعه من 20 سنه اما اكتشفنا حاجه اسمها راديو وتلفزيون. ساعتها يا دكتور من ساعة ما عملوا حاجة اسمها اي ار تي على الدش ومين اللي زاد في المجتمع؟ قلة الأدب من الفيديو كليبس اللي بتتشاف. وأما زادت يا دكتور قلة الأدب البنات يا دكتور بقت بتلجأ لإيه يا دكتور؟ وسائل منع الحمل بكثرة لأن مش عايزة يحملوا فين؟ في الحرام. فبقى يا دكتور ما بتعمل الحرام دي أساسا. بقى يا دكتور بيحملوا بقى يعملوا منع حمل يا إيه يا إيه؟ يا بي او بي يا اي او سي دي. فبقى عندي يا دكتور ايه الاخبار؟ مجتمع كبير جدا قليل الادب وبيستخدم مسائل الايه؟ كونتراسبشن. وقله الادب دي عملت ادهيجن فما بقوش ايه؟ يخلفوا. ما بقوش يخلفوا راح الدكاتره ولجأوا لايه؟ برضه للاي ار تي. لجأوا المرض لمين؟ خلاص عرفتوا يا جماعه ليه الثلاث اسباب اللي مكتوبه فوق زاد عندي الاسنس لواحد لثلاثة في المية؟ عرفتوا؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.